سائل يقول: من أسباب الخلاف بين الجاليات المسلمة في بلاد الغرب الاختلاف في المعتمد في دخول وخروج شهر رمضان. الاختلاف في المعتمد في دخول وخروج شهر رمضان، نأمل من سماحتكم التوجيه في هذا الأمر والله يحفظكم. الواجب أن يعتنى بالرؤية وإكمال العدة، هذا الذي علمه النبي أمته عليه الصلاة والسلام، فصوموا رؤيته وافطروا فإن غن عليكم فاكلوا العدة. وقال: لا تقدموا رمضان صوم يوم ولا يومين. وقال: لا تقدموا رمضان حتى تروا هلال أو تكمل العدة، ولا تفطروا حتى تروا هلال أو تكمل العدة، فلا يصوم حتى يرى هلال أو تكمل العدة ولا يفطر إلا كذلك. هذا هو الواجب، إما بالرؤية رؤية هلال رمضان أو بإكمال العدة شعبان. وهكذا الصوم يصوم 30 حتى يرى هلال شوال كم 30، إلا إذا رؤية هلال شوال 30 صارت 29 لا بأس. المقصود إكمال العدة إلا أن يرى هلال صوما وإفطارا. أما الحساب فلا يعتمد عليه، الحساب لا يعتمد عليه، وإنما على الرؤية أو إكمال العدة. هكذا جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والواجب على من على جميع الدول الإسلامية أن تعتني بهذا، فإذا لم ترى الهلال اعتمدت رؤية من رآه بالبينة والحمد لله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.